مرض روبي الموجب العقلي حتم بوفق قدر بوفق بوفق قدرتها جليل دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وفصل قد حضر فما في صحة وما في الأجل في وقت كفر لصلاة الأجل وإن يكن الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحة لا الأجل انفصل وذا إلى الجمهور غير انتصاب وقيل بالأجل ما العقاب وقد روي البطلان والقضاء قد روي البطلان وقيل ذا فقط له انتفاع مثل الصلاة بالحرير والذهب أو في مكان غصب والغدو انقلب ومعقل ومنهج ومقبرة كنيسة وزحام مسجد وربطه بالموجب العقلي حتم بوفق قد تجلي. قال إن ربط التكليف بموجبه العقلي هذا حتمه، معنى ما يتوقف عليه الفعل عقله هذا اتفاقا لا يصح التكليف دونه. الشرط العقلي كيتوقف لأن على الحياة لا يصح عالم من غير حي، لا يمكن أن يثبت علم لغير حي عقله، إذن ما يتوقف عليه تكليف عقله هذا شرط اتفاقا لا يصح التكليف دونه، لا خلاف في ذلك. اتفاقا معنا لا خلاف في ذلك. بسم الله. دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وحصل دخول ذي كراهة فيما أمر به بلا قيد وحصل. قال إن إذا أمر الشارع بأمر كلي له جزئيات بعضها منهي عنه، هل تدخل الكليات تلك الجزئيات في عموم الكلي مأمور به نظرا لشمول لفظها أو لا تدخل، لأنه لا يمكن أن يكون الشيء مأمورا به ونهي عنه في آن واحد، تناقض. تدخل ذي كراهة في مأمور به بلا قيد، لكن محل الخلاف الجمهور عن لا عن غير مأمور به خلاف لأبي حنيفة، ومحل الخلاف إذا لم تكن جهة الأمر غير مفكة عن جهة النهي، وإلا فمأمورا به اتفاقا لأن جهة النهي ما هي جهة الأمر. ومحل الخلاف أيضا إذا لم يقيد بغير صور المكروه، أما إذا قيد بغيرها اتفاقا لا يدخل لأنه أخرجها، هذا محل أطرق حيث أطرق، هل يدخل لتناول لفظ تلك الجزئيات أو لا يدخل نظرا لأنه لا يمكن أن يكون الشيء الواحد مأمورا به منهي عنه من جهة واحدة هكذا. أنا تكون شيئا غير مفصلة وسنبين ذلك. نعم. فما في الصحة وما في الأجر في وقت كره نصرة في أجر. نعم. هذا ما ينبنى عليه هو الصلاة نافذة الصلاة مأمور بها، لا يزال العبد تقرب لي نوافل حتى أحبه، وهي يشمل النافلة حتى في وقت طلوع الشمس وغروبها وقت الكراهة. هل النافلة في هذه الأوقات داخلة في عموم الترغيب في النفل نرى لشمول لفظها ولا يدخل لأنها منهي عنها، لا يكون الشيء ممورا به ومنهي عنه في عام واحد. ينبني على هذا إذا فعلها في هذه الأوقات هل يؤشر أم لا؟ إذا قلنا غير مأمور به لا يؤشر، وإذا قلنا مأمور به يؤشر ويعاقب في عام واحد، من جهة الأمر كون مأمورا يؤشر، ومشيت كون النهي على أوقاتي هاي الأوقات كونوا آثما. نعم. نعم على القول بأنه غير أنا غير داخلة هاي الصلة لا يثاب عليها وليست صحيحة، ليست صحيحة ولا يشرع عليها في وقت سكون للصلاة يجري على هذا. ومن يرى أنه مأمور بها يرى أنه يشرع عليها من جهة كونها صلاة وعاقل من جهتك الوقت. وإن يكون الأمر عن النهي انفصل فالفعل بالصحبة لا الأجر تصل. أما إذا كان جهة الأمر منفصل عن جهة النهي هذا الأجر يشار من جهة الأمر اتفاقا وإياثا من جهة النهي، كيف الصلاة بالدار المغصوبة الصلاة صحيحة والغصب حرام والجهتان مفكتان لأنهما يجتمعان ويوجد كل من وحده، يوجد صلاة ولا غصب وغصب ولا صلاة، وتوجد صلاة وغصب في الوقت لا يصح بينما تلازم، وإن كانت الجهة مختلفة لكن مع تلازم جهتين متلازم، إذن الزمان لا يتخلصون بخلاف المكان. وزائل الجمهور هم تصابق، هم يهدر الجمهور بالأجل من إقابة، وقيل يجار من جهة الأمر ويعاقب من جهة النهي. وقد روي البطلان والقضاء، وقد روي البطلان، قيل عن صدقة باطلة ويجب قضاؤها. وقيل ذا فقط له، وقيل باطلة لكن لا يقضى، لا تقضى، قيل ذا فقط له انتفاعي القضاء. نصف الصلاة بالحرير، هذا هذا واحد شخص له جهتان عصا وصحت إلا بسحرير، من صلى في حرير من جهة الصلاة بكونه موافقة للشرعي هذه صحيحة، ومن جهة يكون ارتكب فيها معصية هذا آثم. والذهب كذلك تختم بالذهب، والله صلى في مكان مغصوب، نعم، والله توضع وضوء منكسة، من جهة مخالفة السلفي هذا منهي عنه، لأن سنة السلف عدم سنة السلف ترتيب الوضوء لا لا لا لا تنكسه، ومن جهة كون الوضوء مأمورا به هذه طاعة. ومعطن ومنهج كذلك صلاة في معاطن الإبل والمقبرة، نعم، ومنهج الطريق كذلك، ومقبرة نعم، كنيسة كذلك صلاة المكانات، كذلك صلاة الحمام ومجزرة محل الجزري، كل هذا من جهة النهي يكون آثما، ومن جهة الأمر الوضوء يكون صحيحا. نعم.